احتفالاً بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، جرى العرض الفني بموضوع النصر لنا جيلاً بعد جيل من أداء فرقة التوعية الفنية المركزية الشبابية في ساحة قاعة بيونغ يانغ للرياضة يوم 25 من الشهر الحالي. قدمت على خشبة المسرح البرامج المتنوعة مثل الغناء الجماعي عاش المارشال الأعلى كيم إل سونغ والكورال الرجالي مارس جيش حرب العصابات والعزف الرباعي على آلات النفخ إلى طريق المعركة الحاسمة والغناء الرباعي الرجالي أغنية مفاخر وحدات الحرس.